ربنا واعنا كريما اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين واكفنا ما همنا عن امر الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. يا شاذلي يا عبد الله شاذلي يا عبد الله ليه ما تبلهم حصه ولا شيء؟ هذه مع مناقب وفي اولئك ومن كان كذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليهم لمن أرسله جل ثناؤه إليهم. ها إذا كنت رسله مثل هو اسم جمع اسم جمعي فهي الإفراد. لا انت وش ها ادي فاتي مش المغني ولا يعني مثل ما قال يا الوشية قال العام تقولنا من الدنيا يعني بيقول لي يجوز إذا هو اسم جنس جمعي إنه يعود على الضمير المفرد. ها على خلده عن التمر. ها ما التمر إنه اسم جنس ما هو اسم جنس جمعي. أيوة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض تعجبا وإخبارا وتفحشا وإنكارا لشك الشاكين مع ما يرون من فطرة الله سبحانه في السماوات والأرضين التي لا تخفى ولا تتوارى عن كل من يبصر بعين أو يرى. أن قال أفي الله شك يعني استنكار وتعجب لأن يكون لشخص شك في معرفة الله عز وجل بعد هذا الأدلة القاطعة الدالة على وجوده وعلى قدرته. أفي الله شك شك فاطر السماوات يعني في فاطر السماوات شك أن هذه السماوات فاطر فطرها وخالق خلقها ومتدع ابتدعها. هل في هذا يشك عاقل ولا يعني يحصل في قلبه مريعة ولا لبس لأن لابد لهذا العالم من صانع ومن قدر قدره يعني كفاعل من فاطر السماوات العلم بالفاطر العلم بالفاطر وعلم بالفاطر لله يعني معنى الفاطر احنا ما نشتي قلنا لكم ما احنا في حاجة تكون نقول انه هذه خلق السماوات والأرض يعني أن السماوات والأرض خالق وأنه قادر وأنه كذا ورجع نقول وش يدعي عنا الله. ما احنا لا نقول وش يدعي عنا الله لأن احنا أصلا الله هو اسم هو اسم لهذا الخالق القادر العالم الرازق هو اسم له ما هو ذات هناك وعداء وصفات وعداء ورجع نقول نستدل على أن الله هو الخالق ها بل احنا نؤمن بأن العالم خالق خلقه وموجود أوجده وقادر قدره و هذا نسميه الله أبيه نعبده. ما هو بيقول إني وجهت وجهه الذي فطر السماوات والأرض بيوجه الإنسان عبادته وطاعته لمن فطر السماوات والأرض الخالق الرازق المحيي المميت المبدي المعيد. الكلمة الله ما هي إلا تعبير عن هذا الشيء الذي هو الجامع الذي جمع صفات الكمال. أيوه أيوه ها في جهده ولا في قدرته ولا في أي صفة من صفاته أو يحس بحاسس حسا أو يتوجس توجسا وإن لم يحس توجسا يعني إيش إن التوجس غير الحس التوجس يعني التقدير والتخمين وال لأن كل أحد من الناس لا يخلو من حس أو إيجاد والإحساس ما يحس المحس بحواسه والتوجس ما يكون بالنفس مثل ما يحس المحس بحواسه ها والتوجس ما يكون بالنفس بالتوهم من إيجاده على أشياء هذه يتخيلها الإنسان أو يفرضها أو يقدرها أو لكن بالنفس بالتوهم يعني ما بلا بتوهمات إيه يعني فرضيات ولا يعني ما في شيء هناك عليها دليل قاطعون لا لا لا يعني من ما تفرض ان هذا هو فعل كذا او ان الفاعل هذا هو كذا يعني فرضيات بدون مستند قطعي على ما تقول. يعني هذا يسمى إيجاد. ها؟ أظن الرقم بالغيب، هذه بنسميها الرقم بالغيب، التخيل، كل هذه الأشياء هذه يكون بالذكر ولا يكون مستند عن دليل قاطع يوصل إليه، ثم توجس. ها؟ أوجس في نفسي يعني أحس في نفسي بالخيبة، وهذا نوع من أنواع الإحساس غير عبه غير. مثلا حسيت بالخوف، حسيت إن فلان بيبغضك، حسيت إن فلان هو ذي فعل ذا الفعل، حسيت ما هو إحساس بالحواس، هذا إحساس يعني نفسي. أي ما هو حاجة يعني توهم الخوف، أصلا له وهم الخوف موسى. وش؟ قلنا لك اللي قاس هو غير الإحساس بالحواس، ومعناتها المشاعر التي يحس الإنسان توهمها بعقله بنفسه، ما هو بالحواس الطائرة. لكن بارد ما قال محمد أوجس في نفسه، بارد معنى أحس. أحس غير إحساس بأحد الحواس، بقلبه. أيوة هذا عندك هو إيه، أي شيء تحسه بقلبك تفرضه بقلبك، تخيلت توهمه، هذا يسمى إيجاد. لو كان يقيني ما لا ما أقدر معناته إنه يقين، ما لو يقين ما من قال أوجس في نفسي أوجس، لأن ما معنى أوجس إلا يعني شعر بخوف ولا كذا، ما أقدر حاجة متيقنة مقطوع بها. ناهي لكن ما تيقن المخوف منه، ذا ما هو لا عبر بالخوف عن المخوف، يعني هو أوجس حس في نفسه خوف من القوم، من القوم. فالإحساس هذا قد يكون طيب وقد يكون خاطئ. فمن انتهى النار وشيء إلا حين رجم بالحياة ولا لا لا لا لا لا لا حين رأى تختزك أن ناجين قلنا لا تخف، حين أنزل حين العصا من العصا ولا حين ألقوا ألقوا حبالهم وعصيهم ورجع أجل في نفسي خيفة موسى، يعني قال نخاف لا يغتروا الناس بسحرهم وضلالهم. بكل ذي قال فما يكون بالنفس، والتوجس فما يكون بالنفس بالتوهم من إيجاته، فكل ذي نفس أو درك يحس بحس أو يحس لا يحس يحس بحس أو بكسوس، كان يقول باقي بكسوس يحس لا يحس يعني جمع حس. فكل ذي نفس أو درك يحس بحس أو بحسوس أثر بالأرض والسماء وبما له من الأعضاء، وفي إحساسه أو إيجازه بأقل درك باقي بحس أو بجسوس أو بجسوس، يعني جمع جس جمع جس بحس أو بجسوس أو بجسوس، يعني بحس بحواس بحس الحواس أو بتوهم قلبي ونفسي بجسوس بجسوس. أيوة يعني إما بحس أو بجس كأنه قال. ها؟ لا يحس بحس أو بحسوس أثر بالأرض. أيوة ما له من أعضاء في إحساسه أو إيجازه بأقل درك بغير ما من اسم ولا شك ما دل على الصنع والتركيب، كأنه قال كل إنسان يحس بحواسه أو يدرك بقلبه ما شيء من الأرض من المخلوقات التي هي السماوات والأرض أو حتى نفسه وما فيه من الأعضاء، لابد أن يدله هذا على الخالق القادر الذي أوجد هذه السماوات والأرض أو أوجده وجعل لها الأعضاء. ها؟ قال فكل ذي نفس أو درك يحس بحس أو بجسوس أثرا بالأرض والسماء وبما له من الأعضاء يحس أثرا، ففي إحساسه أو إيجازه بأقل درك بغير ما مرية ولا شك ما دله على الصنع والتركيب وعلى ما لله في ذلك من التدبير العجيب. هذا يكفي أن نقول ففي إحساسه ما دله. أيوه ففي إحساسه يعني شيء دله، أي ما دله أي شيء دله على الخالق. في إحساسي خبر مقدم وما دله مبتدا مؤخر، يعني ما دله كائن في إحساسي. ويجي الجملة خبر كل الأول، فكل ذي نفس كل ذي نفس كل كل ذي نفس مبتدا ها وفي احساسه خبر مقدم المبتدا الماخر فهو قوله ما دله ما دله على الصنع يعني قال فكل ذي نفس كأنه قال ففي إحساسه ما دله على صانعه ولا نقول فكل نفس الذي في إحساسه دل لا ما بلا كل نفس لها في إحساسها ما دلها على خالقها ها؟ يعني الخبر واجب التقديم هنا ليش حين ما رضي الكلام يصبر مع تقديم المبتدأ ونعب فيها الضمير ما دلها الذي دلها فكل ذي نفس كأنه قال فكل ذي نفس له فيما يحسه دليل على خالقه ها فكل ذي نفس له فيما يدركه من الاشياء دليل على خالقه ما دله معناه دليل دليل على خالقه ولا كل ذي نفس له خبر مقدم دليل مبتدا اخر على خالقه خبر مقدم قلنا لك قوله وكل ذي نفس أو لكن يحسوا ففي إحساسه ففي إحساسه دليل كل ذي نفس ففي إحساسه دليل ومعنى في إحساسه أي فيما يحسه من الأشياء وهي المخلوقات التي هي السماء والأرض أو الإنسان نفسه يدليل مبتدأ آخر والجملة خبر عن كل ذي نفس نعم جميل فهي أثراً. أيوة. يحس أثراً. يحس أثراً. أي منصوبة مفعول به. ولا بحدود أثراً. لا قال يحس بحس أو بحدود أثراً بالأرض. إلا قال دله على الصنع والتركيب وعلى مال الله بذلك من التدبير العجيب الذي لا يكون أبداً أصغره إلا وهو دليل مبين على من دبره. يعني أصغر شيء بهذا المخلوقات هو دليل عظيم على الله سبحانه وتعالى. ايوه يقع فيها من دقة الصنع ما يدل اعظم وفيها الدقة والاحكام الذي لا قال لا ينكر ذلك او يجحده من يحسه او يجده الا بمكابرة اليقين نفسه ومكابرة لدرك حسه ومن صار الى تلك الحال ما بشي منه ومن صار الى تلك الحال خرج من حدود المنازعة والجدال يصير إلى اللجاج والعناد والمكابرة ما عاد أهل أنك تجادله ولا تناقشه في شيء من الأشياء إذا باين كذا الأشياء الضرورية المدركة فما عاد أهل المناقشة والحوار لكنها غلط ما يصير ومن صار إلى من الحال يعني وجود إشارة إلى الحال ومن صار إلى تلك من الحال لا يصبر ما يعني من صار إلى تلك أي إلى هذه الحال من صار إلى هذا الشيء من الحال أو من إلى ذلك البعض من الحال إلى ذلك الشيء من الحال يعني حالة الإنسان من صار إلى تلك من الحال أي إلى تلك الحالة من الحالات خرج من حدود المنازعة والجدال ولم ينازعه بعد ذلك ويجادلوا إلا من هو بالجهل مثله ها ولذلك يعني ما عاد يجادل لهم ناقش له إلا واحد يبدو مثله ما هاوش عاد في جواب الله سهل إنك ترد عليه لكن إذا بينكر الضروريات ما عبي فائدة فإذا قالوا النقاش السفسطائية ما على ثمرة إنك جيت تناقش السفسطائي هذه بينكر الضروريات ها فتناقش تبين له لكن إذا أنت بدو معاند وقب بينكر الضرورة ما عبي فائدة للنقاش إيه ما بلا تبين له لا يوم مثلا أقدر بشوفها ولا بشي ولا ما فهم الموضوع حلا لكن إذا أنت كبي كابر وينكر الضروريات ما عبي فايدة من النقاش لا يجب زمرة لا قد هو الإنسان بيدري بعقله شيء ضروري ولا ما هو ضروري ولذلك ما يقول الله جل ثناؤه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فأخبر سبحانه أن بلغ من أعرض عن ذكره وتولى ولم يرد كما قال عز كما قال الله جل ثناؤه إلا الحياة الدنيا في فهمه وعلمه بدنياه وما يريده منها ويرضاه ما هو مهتم بالدين يعني ولا هو مهتم بأمور الدين وتجادله ها باب لا باس جادله ما مع قواعد ولا مع ضوابط ولا مع قواعد علمية، ما بلا بقل قيال ما يعني تعب بلا فائدة. ولا هم الناس اللي يهتموا بالدين ويعني يبحث الأمور بحث من يهتم بمعرفة الحق في هذا الشيء، بلا مجرد نقاش جدال يعني مكابرة. بعض الوهابية يعني هذه هو مثلا بعض يقول كذا ما مع قواعد ولا هو مهتم بالأمور الدينية ولا هو مهتم بكذا، أو مكابر مكابرة شديدة متعصب مع مذهبه وكلامه، هذا إنه بيّن له بعض الأشياء هذه هو منصف وذا باي يسلم لك ولو في بعض هذه يعني يصبر إنه يفتهم له، ولكن إذا هو بينكر كل شيء ويجحد كل شيء ولا بيسمع لشيء هذا معناته إنه معرض ولا هو في صدد معرفة الحق. أيوة. قال ذلك قال وما يريده منها ويرضاه مبلغ البهائم في علمها بدنياها، يعني يدريب المأكولات والمشروبات وال وما تريده البهائم فيها من متعها ومرعى من متعتها ومرعاها، ومن أجل ذلك ولذلك وإذ كانوا سواء كذلك مثلهم الله من البهائم بأمثالهم، يعني لأجل ذلك وبسبب ذلك ولأنهم أصبحوا كذلك شبههم الله قال إنهم إلا كالأنعام وجعلهم أضل من البهائم في ضلالهم، لأن الأنعام ولو هي مسمى ما لها هم إلا أكلها وشربها لكن هي ما هي مؤهلة أكثر من هذا، أما الإنسان عندما أهلها الله بالعقل وبالمعرفة وبالتمييز وبالفكر ويرجع إلى البهيمية يرجع إلى البحث عن المأكل والمشرب كبقية البهائم، هذا إنزال له عن الدرجة التي كرمها الله على البهاء ورفع إليها، وهذا يكون نقص في الإنسان. أما البهائم فإنها وإن كان همها أكلها وقربها لكن هذا هو الأشياء الذي أهلها الله له، فإذا هو أضل من البهائم إذا كان هو حياته من حياة البهائم. ومثلا وإن كان يمعمل ولأجل ذلك مثلا أيوة ولذلك وفي ذلك ومن أجل ذلك يعني مثل الله، وهذا بيجي ذه كلها جار مجرم تعلق مثلا كل الجار المجرم تقدمها متعلقة مثلا مثلا من أجل ذلك ولذلك وبذلك. قال سبحانه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، شد يعني احتسمع كأنه نفى الله عنهم السمع كله، ما كأنهم بيسمعوا الكلام حقك لما كانوا لا ينتفعون به ولا يستجيبون لشيء منه، فكأنهم كما قال الله صم بكم عمي ما كأنهم يسمعوا لهم قلوب لا يفقهون بها ولا هم عين لا يبصرون بها ولا آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد يد الله ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني كأنه قال ألم تر إلى هذه الآيات البينة هذه جعلها الله لك، هذه عمي عنها هؤلاء البهائم أو أضل من البهائم ثم جعل سبحانه وتعالى ذلك بين منيرا فقال يلا يا الله